منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم جميعا مع الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى عن شروط التيمم. ذكر العلماء أن للتيمم شروطا ستة. أول هذه الشروط الإسلام، فلا يصح التيمم من كافر لأنه عبادة. والشرط الثاني من شروط صحة التيمم العقل، فلا يصح التيمم من الإنسان المجنون أو المغمى عليه. ومن الشروط، وهو الشرط الثالث، البلوغ، فلا يجب على الصبي لأنه غير مكلف، وأيضا لا يصح التيمم من الصبي غير المميز، والصبي غير المميز كما ذكر العلماء هو ما دون 7 سنوات، أما الصبي المميز فيصح منه ولا يجب عليه، مثل الحج. الشرط الرابع هو تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لوجود عذر من مرض أو برد شديد أو خوف مضرة أو هلكة أو نحو ذلك. فالتيمم رخصة من الله سبحانه وتعالى وتيسير على عباده المسلمين، ويتيمم الإنسان إذا تعذر استعمال الماء عليه، سواء عدم الماء أو قطع لسبب ما، أو أن الماء يوجد لكن هناك صعوبة أو مخاطرة للحصول على هذا الماء، فيشرع للإنسان حينئذ التيمم. والشرط الخامس من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور غير نجس، فإذا فقد الإنسان الصعيد الطهور لا يجب عليه حينئذ التيمم ولا يصح منه بغيره. لا يصح للإنسان أن يتطهر بغير التراب الطهور. وسادس الشروط النية، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة، فلا يصح التيمم إلا بالنية. وكلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو مما اتفق عليه الأئمة الستة رحمهم الله. شروط الشيء المتيمم به: أولا أن يكون هذا الشيء ترابا، وثانيا أن يكون طهورا، وثالثا أن يكون غير محترق، يعني لم تغير النار طبيعته كالفحم وغيره، ورابعا أن يكون لهذا الشيء غبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.